باب التطوع بعد المكتوبة، اللي هي سنن الرواتب اللي هيجي فيها بقى صليت ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب، السنن المكتوبة اللي احنا عاملينها على سبيل الحصر في كتاب الاسلام واركان، وما جبناش فيه سنة الضحى ومدى سنيتها. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. ففي بيته أو ففي أهله. مش هتيجي في الآن، مش هتيجي في الوراء. النافع بعد العشاء في أهله. في أهله. طبعا هو ابن عمر لما بيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصدش ان صلى معه جماعة، يقصد انه في عهده في زمنه متتبعا لفعله مش مقتديا به. دي نقطة لازم تتنبه لها وتكتبها في الهامش. عشان كده بيقول اما المغرب ولا عشاء ففي بيته او في اهله، يعني الركعتين اللي بعد المغرب ما بيصليهمش في المسجد، والركعتين اللي بعد العشاء ما بيصليهمش في المسجد، بيصليهم في بيته او في اهله. ادي المعنى. هو ما كانش معاه بقى في بيته، وهيبان بعد كده في الاحاديث اللي جايه ان هو ما كانش بيدخل عليه هذه الساعه لم اكن ادخل عليه فيها في بعض الروايات الثانيه، وبالتالي يبقى الحديث معناه انه عاوز يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وعصره وحياته كان يصلي كذا وانا كنت اصلي معاه زيه، يعني زيه. يبقى كده باين قوي السنن اهي الرواتب، وهتبان بعد كده انهم 10 ركعات، هتبان انهم 10 ركعات، 2 قبل الفجر، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقوا 10. دي السنن الرواتب، ما عدا يوم الجمعة ما فيش فيه غير الركعتين الأولانيين اللي هم بين الأذان والإقامة دلوقتي، وهم الركعتين اللي بعدين، يبقى كن هم سنة الظهر أو الرواتب، لأن الجمعة ظهر يومها. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يبقى معنى كده أنه في ركعتين الفجر ما جابهمش في الحديث اللي فات، جابوا معهم اللي هي قالتهم له، قالت عنهم أخته السيدة حفصة أم المؤمنين، بعد ما يطلع الفجر، اللي هم بمجرد الأذان، اللي هم بين الأذان وبين الإقامة، اللي هم ركعتين سنة الفجر. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. يعني عايز يقول انه التطوع بعد المكتوبة اللي هي السنن الرواتب دي ما هيش فرض، هي سنن مؤكدة، من صلاها كتبت له، من لم يصلها فلا إثم عليه. سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. خد بالك بقى، الحديث في ظاهره كده يبين أنه ده جمع تأخير وجمع تقديم، يبان كده في الحديث، لكن ده مش ما حصلش، وده ما كانش في السفر وكان في حضر، وما حصلش ان هو جمع، انما هو اخر المغرب لاخر وقتها، وقبل ما العشاء تبدا صلى المغرب، لما خلص صلاه المغرب ادينا للعشاء فصلى العشاء دون تطوع بينهما. نفس الحكايه حصلت في الظهر، اخر الظهر لاخر وقته، وبعدين صلى الظهر، وبعدين بعد ما صلى الظهر وسلم أذن للعصر فقام فصلى العصر، ويبقى كده أكيد صلى الوقت في آخر وقته الظهر، والعصر في أول وقته وما صلاش نوافل، وصلى المغرب في آخر وقتها، وصلى العشاء في أول وقتها، مش جمع دي لوحدها ودي لوحدها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الجواز، إن وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت المغرب من كذا إلى كذا، وإن مفيش إثم على من أخر لسبب. وطبعا الصلاة لأول وقتها من أحب الأعمال إلى الله، لكن إذا حصل إنك أنت في شغلك أو ما أنتش متوضي أو في المواصلات أو في الشارع، ولما روحت العصر على 3:45 مثلا، فجيت أنت صليت الساعة 2:30 اتوضيت وصليت الظهر، وعلى ما خلصت كان العصر إداله وصليت العصر، ما جرش حاجة. لو ما صليتش السنن ما جرش حاجة. يعني ده اللي عاوز يقوله الإمام البخاري، ولذلك في آخر الحديث قال أظنه يا أبا الشعثاء أخر الظهر إلى آخر وقته. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر. شوف أخر الظهر وعجل العصر، الجمع مش كده، الجمع بيصلي الظهر بعد خروج وقت الظهر، بعد خروج وقته ودخول وقت العصر، حتى لو كان في أوله، لكن يكون الظهر خلاص إيه ما اسموش أخر بقى، ما بقاش أخره بقى، يبقى هيفوت لحد العصر ميت. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. ما صلاش بينهم بقى، فلما ما صلاش بينهم يبقى معنى كده إنه ما، لكن ده لا ينفي إنه صلى قبل الظهر، جاي لا ينفي، ولا ينفي إنه صلى بعد العشاء، واخد بالك؟ إنما هو الحديث جاي عشان يقول بين الاثنين ما حصلش. قال وانا اظن، يعني ابو الشعثاء اللي هو بيروي الحديث يقول وانا كمان اظن ان هو ده اللي حصل. يعني باب صلاه الضحى في السفر. صلاه الضحى في السفر، طب وفي الحضر؟ هيبان بقى الكلام دلوقتي، ايه حكايه صلاه الضحى في الحضر وايه حكايه صلاه الضحى في السفر. الضحى اللي هو قبل الظهر، اللي هو بعد وقت حل النافله، يمشي بقى الضحى من وقت حل النافلة لحد وقت الكراهة، كل الفترة دي بيسموها ايه؟ الضحى. نعم. عن مورخ قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. قال لا إخاله. قال لا أخاله. قال لا إخاله. أخاله إخاله الاثنين روايتين بمعنى لا أظنه، يعني أخال الشيء أظن. أما تشوف واحد دلوقتي تاخد باب تقول أخاله حسن، يبقى معنى كده إيه؟ أظنه حسن. ها؟ طبعا باين هنا ان ابن عمر بينفي صلاة الضحى في السفر، خد بالك، في السفر، عن نفسه، عن عمر، عن ابي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقطع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله، يعني لا أظنه صلى الله. يبقى المسألة مسألة ايه؟ ظن وليست يقين. ليه؟ لانه بلغ ابن عمر عن غيره انه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، وحيبان ان واحد زي ابو هريره مثلا ان اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت، صلاه الضحى ونوم على وتر والثالثة صيام 3 أيام في الشهر. فإذا أبي أبو هريرة، حديث لأبي ذر، حديث لأنس، حديث لجابر، حديث متواترة من الناس كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصيهم بصلاة الضحى، بالإضافة إلى حديث أم هانئ اسمها فختة اخت علي بن ابي طالب شقيقته في يوم فتح مكة، فالناس اللي بتنفي صلاة الضحى بتقول صلى ده مرة بس في عمره لصلاة كانت في السفر في مكة، وناس قالت الصلاة دي كانت بمناسبة الفتح فتح مكة، وناس قالت صلىها في السفر ما صلىهاش في الحضر، وناس قالت لا كان بيصليها في الحضر والسفر لأنه وصانا بيها مش هيوصينا في حاجة وما عملهاش، وناس قالت ما حصلش. ولذلك السيدة عائشة نفت عنه صلاة الضحى وبعدين قالت لكن أنا بصليها، لكن أنا بصليها. نفت، ودايما احنا قلنا المثبت مقدم على النفي، زي لما خرجوا من الكعبة واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش في الكعبة، التاني قال لا صلى، يبقى صلى ولا ما صلاش؟ صلى. أمال اللي قال ما صلاش دي قال ما صلاش ليه؟ ما شافش، اتلخم، دخل الكعبة لأول مرة في حياته بيخش، وكانت ممنوعة على المسلمين وممنوعة على الناس، وأشراف قريش عامل لها باب مقفول وشغلانة، فتخم بس. فعشان كده علماء الحديث قالوا يقدم المثبت على الناس، والكل صادق، ومن نفى نفى لأنه لم ير، مش نفى لأنه بينفي حاجة حصلت مشافش. وصلاة الضحى من ركعتين إلى 8 ركعات، لكن يسلم من كل ركعتين، يعني ممكن صلاة الضحى تبقى ركعتين، ممكن تبقى 4، ممكن تبقى 6، ممكن تبقى 8، أقلها 2 وأكثرها 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين. وحيجي الإمام البخاري يقدم لك باب ويقول لك من رآه واسعا، يعني صليت ما صليتش مسألة متروكة، يبقى إذا ما هياش من السنن المؤكدة. السنن المؤكدة 10، السنن المؤكدة الرواتب الملحقة بالفرائض 10، زي ما قلنا 2 قبل الصبح، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. لكن ورد بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4، وحيجي يبقى فعلها مره ولم يداوم عليها، مش مره يعني مره، يعني فعلها مرات ومرات ما فعلش، لكن العشره دول العشره التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، عشان كده بيسموها السنن المؤكده. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله، لا نوصلها نوصلها بس لنا. قال لا إخاله. أيوة. سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. أخف منها في القراءة، يعني مش معتاد القراءة الطويلة بتاعته في صلواته في التطوع، مش معتادة فيه، خفف القراءة فيه. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. ورآه واسعا يعني ورأى عدم الصلاة واسعا، يعني فيها إباحة متروكة. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. شوف ده هي ما شافتوش، لكنك منها سمعت من الغير فعملت. طب هي بتسبحها ليه لما هي ما شافتوش بيسبحها؟ لو كانت مؤمنة ومقتنعة تماما معتقدة يقينا ان عمره ما صلاها ما كانتش هتصليها ابدا، انما هي امانة العلم انا ما شفتوش لكن انا بصليها. طب بتصليها ليه؟ لانها سمعت انس وابو ذر وام هانئ وجابر، ناس سمعت كتير ناس بيقولوا عليها، فقالت لك احتمال ما دام هم بيقولوا يبقى حصل، انا ما شفتوش لكن ما دام قالوها يبقى حصل، فعشان كده بتصلي. وهنا بتسميها سبحه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الظهر. كلمة سبحة لا تطلق إلا على النفل فقط، يعني تقول سبحة الظهر كفريضة يعني، لا تقال كلمة سبحة إلا على النفل. ليه؟ لأن التسبيح في الفرض نافل، التسبيح في الفرائض نفل، سنة يعني مش فرض. يعني الركوع فرض، التسبيح في الركوع نفل، سنة، واضح؟ وبالتالي صلاة النوافل اكملناها نوافل، فشبهوها بالتسبيح في الفرائض من حيث أنه نفل، فسموا النفل سبحة كالتسبيح في الصلاة. واضح ولا لسه؟ يعني التسبيح في الفرائض سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ما هوش فرض، نفل. فالصلاة اللي بيصليها بره الفرائض ما هيش فرض، نفل، فسمها باسم النفل اللي في الفرض اللي هو ايه؟ التسبيح. فقالت ما رأيته سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. لكن بص ما تقولش على الفرض سبحة، ما دام سبح أو سبحة يبقى المقصود بها ايه؟ نفل على طول. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى قصة عتبان بن مالك؟ هتيجي ضروري بالتفصيل بعد كده، اللي هي لما عزمه وقال له ان بصري تعب وبصلي لقوم بني سليم وبعدين بينه وبينهم الوادي، المطرة بتيجي ما بعرفش اروح، تعالى صلي في بيتي مكان اتخذه وصلي. فالناس بتقول لك والله ده راح يصلي ركعتين عادي، لكن هم اعتبروها برضو عيد ضحى لانها كانت في وقت الضحى. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن حتى اموت: صوم ثلاثة ايام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. يعني شوف ازاي، فطبعا ابو هريره يقول الكلام ده وغيره يقول الكلام ده، يبقى ثبتت صلاه الضحى في راي البعض. يعني طبعا المقصود نوم على وتر معناها انه يبقى دائما يجعل اخر صلاته بالليل وتر. سمعت انس بن مالك الانصاري قال قال رجل من الانصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب الركعتان قبل الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يغيب 10 عدهم. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. شوف ازاي تاني. قالت عائشة ايه؟ قالت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. قبل الغداء اللي هم هتوه الصبح، قبل الغداء اللي هم الفجر، سنة الفجر. الغداء ألف ت مربوطة، هو ده الصبح الفجر. أربع ركعات قبل الظهر، أهي دي بقى الناس استغربوا عليها، هم ركعتين ولا أربعة؟ فناس قالوا بيصلي ركعتين في المسجد ويصلي ركعتين في بيته، وناس قالت ان هي لما قالت كده ومحدش غيرها قال مثلا، يبقى كان عندها هي بيحصل، يبقى تارة صلى اربعة وتارة صلى اثنين، لكن المؤكد اثنين. يبقى زي ما قلنا في كتاب الاسلام واركان، العشرة دول هي الركعات السنن المؤكدة. قلنا بعد كده ان في سنن غير مؤكدة، قلنا منها اربعة قبل الظهر واربعة بعد الظهر، وقلنا اثنين قبل العصر من ضمن الركعات اللي هي بقى السنن اللي هي غير مؤكدة. نعم. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ ألا أعجبك أو ألا أعجبك في الهمش، يعني أقول لك حاجة تخليك تتعجب يعني. يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. بيستغرب انه بيركع ركعتين قبل المغرب ليه؟ ما هي دي برضو من السنن غير المؤكدة، لكن اذا كانت بين الاذان والاقامة فهي طبعا سنة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. ورد عن الصحابة ان لما المغرب كانت بتدن كانوا يبتدروا السواري عشان يصلوا ركعتين قبل المغرب، ان كان قبل كده قامت عليها اسكان زمان، اول ما جينا المسجد هنا وكنا بنصليهم وقالوا ازاي والمغرب جوهره فالتقطوها وحصل كده. قلت لهم يا اخوانا ارجعوا للبخاري، فاتضحوا الحمد لله ان في ركعتين قبل المغرب. فقال عقبه: انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اظن ده كلام مؤكد، كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ فما يمنعك الآن؟ ما تبنهمش دلوقتي ليه؟ قال: الشغل. الشغل بضم العين الغين أو بإسكان الغين الاثنين صح. الشغل أو الشغل ضمة أو سكون. باب صلاة النوافل جماعة. هذه واحدة هيك كمان برضو من الناس اللي برضو اعترضوا علينا فيها زمان من 20 سنة، وقالوا ازاي تصلي النوافل جماعة، وقلنا لهم برضو ارجعوا للبخاري. اخبرني محمود بن الربيع الانصاري انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. انتوا فاكرين طبعا محمود بن الربيع، محمود بن الربيع هتجد الكلام عنه في اول البخاري في متى يصح سماع الصغير. ومحمود بن الربيع لما يقول عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرفه، وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت له كانت في دارهم، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم زيارة وشرب من البئر، وبعدين خلى شوية بقه وبعدين بخهم في وش محمود بن الربيع وكان طفل، فعارف فاكرها وفاكر رسول الله وفاكره وعارفه. من هنا حين يروي الحديث وهو كبير الذي سمعه وهو صغير يؤخذ منه حديثه، يعني متى يصح سماع الصغير كان جات وجاه ابن عباس برضه وكده. فمحمود بن الربيع ده اللي عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل مجل ايه كده يعني يبخ في وشه يعني. يبقى لما ناخد الميه ببقنا وبعدين نخرجها نبخها او نطلعها يبقى اسمها ايه؟ مج أو مج الماء من فمهما. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، كنت أصلي لقومي بني سالم رواية في الهامش ببني سالم رواية. نعم. وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. فيشق علي، بعض النسخ من غير فيه يشق علي اجتيازه، وبعض النسخ بالماضي شق علي اجتيازه. عندي في الهامش الاثنين فشق، يعني في بالماضي وفي فيشق وفيه من غير فيه يشق. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي. خلي بالك، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، ساقط هذه الكلمة من بعض النسخ مش موجودة، اللي سقط عنده يكتبه. نعم. وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فوددت أنك تأتي، تأتيني رواية في الهامش عندك؟ لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. فقام فكبر، فقام مكبرا. مش عندنا. حد عنده فقام مكبرا. وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له. فحبسته يعني مسكت فيه. دايما لما تمسك في واحد وتقعده انت بتقول ايه؟ حبسته. والخزير طعام بيصنع من اللحم والدقيق. فسمع اهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فتاب رجال منهم. فثاب رجال، جوا بتلموا. ايوه. فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا اراه. فقال رجل منهم ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه. أما نحن فإننا والله، إنما في الهامش. عندي إنما. طيب. أي. ومش بس كده، بدل لا نرى ما نرى برضه موجود. أيوة. والكلام عن مالك بن الدخشن نحن أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب. قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوته أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه. فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. إيه الحكاية بقى؟ أولا أنت في الحديث لما تقول أين مالك لا أراه، هل مالك بس؟ ما فيش مالك بن الدخشن؟ لا، بس مالك بس. ولا في الهامس؟ مالك ده اسمه مالك بن الدخشن، والناس لما تلموا عند عتبان بن مالك عرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فالكل جه يجري يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد فيهم بيتكلم بيقول: امال فين مالك؟ ما جاش ليه؟ زي الناس كلها ما جت. فبيستغرب انه ما جاش. مالك يبدو انه كان حسن الخلق مع الكل. فبيقولوا عنه انه بيشوفوا وده الود والحديث والكلام والاقبال على المنافقين، فاعتبروه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحكم على الناس بالظن او بالمظهر فيما يتعلق بالعقيدة، لان العقيدة محلها القلب. فقال لهم: ازاي تقولوا الكلام ده؟ انتم مش شايفين ان الراجل ده قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله، مش عشان يحقن دمه او ينال من الغنائم او الاخ، يبتغي بها وجه الله. اذا فدي شهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الدخشن. اول واحده. الحاجه الثانيه انه قال لهم انه ان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله. هذه الثانيه. يبقى مجرد التوحيد يحرم النار على الانسان. ظاهر الكلام انه من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله ما يخشش النار ابدا، الظاهر كده. لكن الاحاديث والايات وغيره بعد كده بتبين انه المقصود بالكلام حرم النار عليه معناها انه لا يخلد سجن، لان بعض الموحدين بيخشوا النار وبعدين يخرجوا من النار بالشفاعة، او يخرجوا من النار بعد استيفاء العقوبة، والاحاديث موجودة يخرجون من النار وقد انتحشوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وانتوا فاكرين الحديث وحافظينه معانا. طيب، يبقى معنى كده ان الموحد لا يخلد في جهنم ابدا مهما فعل. يقعد في النار بقى يوم، ساعة، سنة، قرن، 100,000 سنة، يعلم الله. لكن لا يمكن ان يخلد موحد في النار. محمود بن الربيع بيقول ان انا بعد كده حكيت الحديث ده لابي ايوب فين؟ في غزوة غزاها قبل الروم وكان عليهم يزيد. الغزوة دي كانت في عهد معاوية ابن ابي سفيان، عشان بس تاخد بالك من الكلام. يبقى معاوية ابن ابي سفيان كان في عهده وفي عصره فتوحات وجهات في سبيل الله، ما هوش بقى زي ما الناس مطلع عليه انه طبعا في الملك وانه اتخانق مع سيدنا علي وانه وانه وانه وانه وانه اهو جيوش اهي. الروم فين والغزوة دي فين؟ في الغزوة دي فتحت القسطنطينية، اسمعوا عليها طبعا. القسطنطينية حوصرت حصار شديد والحرب كانت شديدة جدا. مين كان قائد الجيش اللي فتح القسطنطينية؟ يزيد بن معاوية، اللي كتب التاريخ قالت فيه ما قال مالك في الخمر، واللي بعض الصوفية قالوا العن اليزيد ولا تزيد، عشان ما توصلش لمعاوية، المعاوية صحابي، يزيد مش صحابي، معاوية صحابي، العن اليزيد ولا تزيد، لكن نحن نقول لا يصح لعن يزيد ولا غير يزيد. يعني الحديث بينه ان هو كان قائد الجيش، يعني الاسلام دخل تركيا والاناضول وما وراء ذلك على ايد يزيد بن معاويه. لما جاء بعد كده قالوا بقى ان في عصر يزيد الحجاج بن يوسف الثقفي ولا مش عارف ايه وراح ايه وضرب الكعبه بالمنجنيق وقتل ابن الزبير، حاجات ما لناش دعوه بيها ما نعرفهاش، لا كنا حاضرين ولا شفنا ولا عرفنا ولا نعرف سر الحرب بينهم ايه ولا نيتهم في الحرب ايه. نعرف ايه الموضوع؟ ما نعرف. وانا سابق اتكلمت عن الموضوع ده كتير ونبهت وقلت احسن حاجة سمعتها في حياتي، انا قريت كتير في الموضوع وبحثت كتير في الموضوع وسمعت كتير في الموضوع، احسن حاجة سمعتها من شيخي رحمة الله عليه لما كان متحير انا وبنقرا بقى وشاب يقرا ويتفلسفوا، فاحسن حاجه سمعتها منه في مساله معاويه وعلي قال علي احق ومعاويه على حق، معاويه على حق وعلي احق. ادي اللي قال. يبقى معنى كده لو افترضنا ان المقوله دي صحيحه يبقى طبعا معناها ان احنا ما نتكلمش عن سيدنا معاويه، ده حق وده حق، يبقى مفيش باطل، يعني مفيش باطل. نرجع تاني نقول في بين هنا اهو انه يزيد بن معاويه كان قائدا لهذا الجيش ومعاه مين بقى؟ صحابه. مين من الصحابه معاه اللي باين في الحديث كده؟ ابو ايوب الانصاري. افكركم بابي ايوب الانصاري، افكركم بيه؟ تعرف مين هو ابو ايوب الانصاري ده وايه وزنه وايه وضعه؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ومشي بالناقه بتاعته وكل قبيله تمسك خطام الناقه وتقول انزل على العدد والعدد، يقول خلوها انها مامور، لحد ما بركت. اول ما بركت الناقه راح واحد خطف الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الرحل اللي هو الحاجه الفرشه اللي على ظهر الناقه اللي بيقعد عليها وتبقى فيها الزاد والزواد، البؤجه، الهدوم، الاكل. راح خد الرحل ده ودخل بيته وهو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابه، لانه من قرابه الاخوات. فلما دخل بيته وجم الناس يقولوا له تعالى عندنا، قال لهم المرء مع رحله، ما نهاش بقى ولا خد منه الحاجه ولا خد شنطته ولا حاجه، قبل وقال المرء مع رحله، هي كده نصيب بقى. فنزل عند ابو ايوب بيته من دورين فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الدور الاول وابو ايوب ومراته فين؟ فوق. وهو قاعد ابو ايوب اناء فيه ميه الدلق، لما الدلق خاف الميه تنزل على النبي عليه الصلاه والسلام، قعد طول الليل ينشف في الميه ورايح جاي ماشي، ونزل الصبح قال له يا رسول الله اطلع انت فوق وانزل انا تحت. قال له ليه؟ قال له ما نمتش طول الليل، كل ما افكر ان انا فوق وانت تحت ما اقدرش انام، ما اقدرش احط جنبي على الارض، ازاي ابقى انا في الدور الثاني وانت تحت، ابقى نايم فوق وانت تحت، ما قدرتش، ما نمتش طول الليل انا ولا مراتي، فمن فضلك اطلع فوق وانزل انا تحت. فطلع النبي عليه الصلاه والسلام فوق ونزل ابو ايوب تحت، وكان يعمل الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلع قوله ياكل الاول، لما ياكل يجي يشيل من عنده ياكل بعدين، يبص المواضع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويمد ياكل مطرح صوابه. ده ابو ايوب الانصاري اللي بيقاتل تحت قياده مين؟ يزيد بن معاويه. ولو كان فاسقا كما يدعي كتاب التاريخ ما ما ما ما جاهد تحت لوائه، مش بس كده، وبدل بيجاهد تحت لوائه وهو الامير يبقى كان بيصلي وراه على طول، ما كانش فيه هناك بقى ده قائد الجيش وده الامام بتاع الجيش. فيها محمود بن الربيع بيقول فرحت بكلم ابو ايوب الانصاري بقول له الحديث حصل، كنا عند عتبان بن مالك وحصل كده وقالوا كده والنبي قال كده. قال لا لا يمكن، لا اعتقد ان النبي قال كده. هو شاكك في ايه؟ فانهي قول الخاص بمالك بن الدخشن؟ لا لا يمكن، لان دي شهاده من رسول الله له. امال شك في ايه؟ شك في كلمه من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله حرم الله عليه النار. شك في دي، شك في دي ليه؟ لان ظاهر الكلام انه ما دام قال لا اله الا الله هيخش الجنه والنار حرام عليه مهما زنى او سرق او فعل او فعل، فهو ظاهر الحديث اللي خلاها يتشكك في الموضوع. ما تعمقش او ما عرفش اللي الناس عرفته بعد كده بقى الاحاديث ووفق بين ده وبين ده، ده معناه ايه وايه وايه، كلام من هذا القبيل. فهو شكه في دي. فمحمود بن الربيع بيقول فقلت لله علي، لكنه بقى نذر، نذر لله علي يعني عهد ونذر، ان سلمني من هذه الغزوه يعني ما متش ورجعت لاسالن عتبان ان كان حيا، عتبان كان كبير قوي بقى. فلما رجع واهل بالحج او بالعمره وراح المدينه لقى عتبان لا زال حيا لكنه كبير قوي بقى وعمي بيصلي القوم بني سالم، فراح قال له ايه الحديث لما كان عندك رسول الله في الموضوع كذا كذا، ايه اللي حصل؟ فحكاه له ايه؟ بالنص زي الايه؟ زي اول مره، فاكد المفعول. لكن ابو ايوب الانصاري ما عرفش الحاجات دي تاني بقى. ما عرفهاش ليه؟ لان ابو ايوب الانصاري في هذه الغزوه اصيب. فلما اصيب دخل يزيد بن معاويه يعوده. خد بالك انا برضه جبت سنة يزيد تاني اهو، يعوده. فلما دخل يعوده قال له طلباتك ايه؟ مش عاوز حاجه، تؤمرنيش بحاجه؟ قال له ايوه. قال له ايه؟ قال له لما اموت خدني على حصانك وسغ بي في ارض العدو ما وجدت لذلك مسعرا. خدني ايه؟ وخش في ارض العدو على قد ما تقدر وقرب منهم على قد ما تقدر وبعدين ادفني في ارض العدو. فمات ابو ايوب من هذه الاصابه شهيدا. فغسله يزيد وكفنه وحمله واخده ومعه كوكبه من الفرسان تنفيذا لوصيه ابي ايوب، لانه قال له عاوز اسمع الخيل راح جاي على قبري. فخده وراح ودخل وغوط قوي وقرب وكانت الدنيا ليل، وخدوا معاهم مشاعد وحفروا ودفنوه وردموا، وامر يزيد الفرسان يجروا بالفرسان بالحصنه رايحين جايين على القبر، رايحين جايين على القبر، رايحين جايين على القبر بالحصنه عشان ابو ايوب تحت يسمع حوافر الخيل على قبره زي ما طلب، لحد ما سووا القبر. الكلام ده في القسطنطينيه على يدوبك عند الجدار اللي كان محوط اللي هو سور المدينه، كل مدينه كانت بتبقى لها سور كده. ورجع يزيد تاني يوم الصبح الاعداء شايفين المنظر مش فاهمين الحكايه الروم، فتاني يوم الصبح بيسالوا ما شانكم البارحه؟ ايه اللي حصل اللي انتوا كنتوا بتعملوه؟ اما سالوا في اخذ وعطاء مباحثات او سالوا من على بعد او اسرى منهم كانوا بيسالوا، فقال لهم ده كرجل من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استشهد البارحه ودفناه. ويزيد بيقول والله لئن نبش قبره لن يضرب للنصارى ناقوس بين المشرق والمغرب ما حيت امه الاسلام. شوف العزه، ما حبسوا قبره بقى ولا عملوا حاجه ولا بتاع، قال لهم لئن نبش قبره لن يضرب لكم بناقوس في ارض العرب ما دامت امه الاسلام قائمه. ففضل قبر ابو ايوب الانصاري مصان محفوظ، لكن الناس مسلمين ونصارى وروم وغير روم كانوا يذهبون الى ذلك القبر فيتمسحون به ويأخذون من ترابه ويستسقون به اذا محل القوم او انقطع المطر. ادي ابو ايوب الانصاري، ادي ابو ايوب الانصاري، وده موجود وانا اتكلمت عنه على ما اعتقد في شرايط الصحابه، معرفش جبته في كتاب الصحابه ولا لا، اظن برضه جبناه وذكرناه. ابو ايوب الانصاري، طب مين يعرف اسمه؟ ايوه ما يفتح عليك. فادي ابو ايوب الانصاري اللي كان بيجاهد ويقاتل تحت قياده يزيد ابن معاويه، لكن احنا للاسف الشديد التاريخ والكتب تجيب مساوئ الناس ما تجيبش محاسن الناس. يزيد اختلف بعد كده لانه فوجئ لما بقى هو الخليفه، فوجئ بعبد الله بن الزبير يبايع له بمكه والدوله هتتقسم تاني وما صدقنا ان احنا وحدناها. ايه وجهه نظره؟ مسائل دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى احنا ما نتدخلش فيها، لكن نحط تحت نصب اعيننا قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فدايما لما تسمع عن مسلم أي حاجة قول أحمي سمعي وبصري، زي ما قال سيدة حمزة بنت جحش في حديث الإفك عن سيدة عائشة، فسيدة عائشة بتقول عصمها الورع، عصمها الورع. فمن هنا اوعى تقع في مسلم او تشارك في الوقوع في مسلم بدل قال لا اله الا الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا كلامه ده بيود المنافقين وبيتكلم مع المنافقين وبيقعد مع المنافقين ولا نرى وجهه، يعني بيديهم وشه ويقبل عليهم ويودهم ويكلمهم المنافقين، قال لهم بدل قال لا اله الا الله ما يبتغي بذلك وجه الله. واحد يسال يقول طب مش عرفنا انه يبتغي بها وجه الله، المفروض انك تحسن الظن بيه، ما هيقولها ليه؟ واحد دلوقتي بيقول لا اله الا الله بيقولها ليه؟ اي مسلم النهارده مسلم بيقول لا اله الا الله هيقولها ليه؟ هيخاف من ايه؟ فاذا المفروض انها بتتقال كده، فلا تقع في مسلم. فما بالك بقى لو الكلام عن اسياد الناس، عن الصحابه، عن عن عن يعني يزيد بن معاويه ولا الملك فاروق، يزيد بن معاوية ولا جمال عبد الناصر، يزيد بن معاوية ولا البشير، يزيد بن معاوية ولا صدام؟ انا مقصود في اسيء لحد، انما انا بضرب امثلة بفعل. يزيد بن معاوية فتح القسطنطينية ودخل ارض تركيا ودخل الاسلام هناك ورفع راية لا اله الا الله. ادي اللي عمله يزيد. افرض بقى انه اختلف مع واحد ولا قامت حرب بينه وبين غيره. طب ما قامت حرب الخليج بين الكويت وبين العراق؟ ما قامت. ما في حروب بتقوم بين الدول العربية، المغرب والجزائر ما هم مختلفين اهو، والبوليساريو والمش عارف ايه بوليساريو دي في حدوتة برضو، في حدوتة، وبين ليبيا والسودان وبين معرفش مين ومين وبين مين ومين وبين مين ومين، يعني المشاكل بتقوم. فياما فيه مشاكل بتحدث بين الدول وتحدث في العصور المختلفة، الحق فيها ما بيبانش، يبان في امتى؟ بيبان يوم القيامة. ولكن ده لا ينفي الإيمان عن الناس حتى وإن تقاتل بعض الناس من أجل أمور سياسية أو أمور دنيوية، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سماهم إيه؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني ممكن أن يقتتل المؤمن. أيوه. طيب هتقول لي طب الحديث بتاع إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نوفق بينهم ازاي؟ توفق بينهم بان اذا اقتتل المسلمان يبغي كل منهما الدنيا ظالما لاخيه ناويا قتل اخيه هم دول اللي في النار. انما اذا اقتتل المسلمان متأولين، كل يتأول الحق، كل يسعى الى الحق من وجهة نظره، لا يقصد البغي ولا يقصد الظلم ولا يقصد الدنيا، يبقى في الحالة دي ما لا ينتفي عنه الإيمان وما يبقاش يسر عليه الحديث بتاع فالقاتل والمقتول في النار. العبرة بالنية، النية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وزي ما قلنا النية سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليها ملك مقرب فيكتبها ولا شيطان متمرد فيفسدها. نيتك بس يعرفها ربنا، يعني الملائكة متعرفش بتعرفش. اما الملائكة بتكتب ايه؟ بتكتب العمل. الملائكة بتكتب العمل. الملائكة هتكتب الصلاة اللي هنصليها دلوقتي، تكتب صلاة، تكتب عمل. لكن اللي جوه قلب المصلي متعرفش تكتبه الملائكة، اللي انا تشوفوش. شوف الفضل، شوف الفضل وشوف العزة بتاعت الله، وشوف الإحاطة، الإحاطة طبعا. فضل ليه؟ فضل ان تبقى انت بينك وبين ربنا في سر محدش يعرفه غيره. هذا الاحساس بوجود السر بينك وبينه يوجد القرب بينك وبينه، ويوجد الحب بينك وبينه، ويوجد اللجوء اليه، ويوجد احساسك بان انت مالكش غيره. زي اللي قال له مين اللي هيحاسب الناس يوم القيامه؟ قال له ربنا. قال له ربنا بنفسه؟ قال له ايوه بنفسه. فضحك انبسط. ليه؟ لان ما دام ربنا بنفسه خلاص مفيش مشكله، لان ربنا ما عندوش هوى، ما عندوش غرض، لا تضره المعصيه، لا تنفعه الطاعه، مفيش حاجه تضره، مفيش حاجه تنفعه. فلما هو اللي هيحاسب، هيحاسب بالرحمه، هيحاسب بالرحمه، لان ما حدش خد منه حاجه. من هنا بنقول نية المرء خير من عمله، وبنقول نية المرء سر بين العبد وبين ربه، وبنقول لابد للمسلم ان يرد غيبة المسلم ولا يقع المسلم في اخيه المسلم مهما ظهر من عمله. ولكم طبعا دليل على هذا بحديث البغي من بني اسرائيل اللي سقط كلب شربة فغفر الله لها فشكر الله لها. بغي كل الناس طبعا قالوا عنها ايه؟ هي لما ماتت الناس عملوا فيها ايه وقالوا فيها ايه؟ هل هي كانت تعرف ان شربة المية للكلب دي هتدخلها الجنة وتغفر لها ذنوبها؟ لا ما كانوش تعرف. هل قمها كانوا يعرفوا؟ لا ما كانوش يعرفوا. اما احنا جبناها منين؟ احنا جبناها ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على ذلك، فاطلعنا صلى الله عليه وسلم على ذلك، هو اللي حكى لنا فاحنا عرفنا. لكن قمها ما عرفوش وهي ما عرفتش. كذلك العربي اللي سال كلب برضه ميه ما عرفش. فنية العبد دي ما حدش يعرفها غير ربنا. كذلك ختام العمل، فالانسان رغم فرحه بان الله عليم بذات الصدور، ان الله عليم بذات الصدور، تفرحك لما تبقى مخلص تفرح، وكونك تفرح ان النيه سر بينك وبين ربنا ده كله يفرحك، لكن اصاده يعدل الميزان خوفك من الخواتيم، من الخاتمه، خوفك منها بس. ولذلك سئل احد الصحابه بيقول له مكانك فين ووضعك فين وانت عيان وناوي على ايه وهتحصل ايه وتسوي ايه وانت وانت، قال لهم لا ما تسالوش دلوقتي، ساعه ما تيجي روحي تطلع اسالوني وانا اقول لكم، لان ساعه ما روحه هتطلع هيشوف اما مقعد النار واما مقعد الجنه. فالانسان لا يمكن هيعرف مقامه الا ساعه الموت، يشوف مين اللي جاي ياخد روحه، مين اللي جاي يسترد الوديعه، شكلهم ايه، بيقولوا له ايه، بيعاملوه ازاي في اللحظه دي. لكن هذا لا ينفي ان بعض الناس تبشر، زي الصحابه اللي بشروا، وزي اللي قال واها لرائحه الجنه، في وفي ناس تبكي وفي وفي وفي، لكن زي ما اتكلمنا قبل كده تتنزل عليهم الملائكه الا تخاف ولا تحزن. تتنزل امتى، في الدنيا ولا في الاخره ولا ازاي؟ ربما يبشر الانسان، ربما ربما تختلف، وكلها بحكمة. لان في انسان يمكن لما يفضل خايف يسلم، وفي انسان لو بشر يتلف يتلف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تمدحش الرجل في وشه ابدا، وقال احثوا في وجوه المداحين اطرب، في نفس الوقت مدح اناسا في وجوههم. حصل ما حصل، قال له يا عمر الشيطان يسلك فجأة اخر لو شافك، وقال ابو بكر وقال فعالي وقال، مدح اناسا في وجوههم وهو نفسه مدح علنا وانك لعلى خلق عظيم. ولسوف يعطيك ربك فطر ليغفر الله ما تقدم لك من ذنب الى اخر. فالمساله بتختلف من شخص لاخر، ربنا له حكمه. ففي ناس ربنا بيبشره وبيعرفه ويحسه ويشوفه، وفي ناس ما تعرفش ليه، دي بتاعت ربنا. مش معنى اللي ما عرفش احسن من اللي عرف، او اللي عرف احسن من اللي ما عرفش. فالمساله كلها متروكه لله. ونخلص من هذا الحديث اهو بقى بان صلاه الضحى البعض اثبتها والبعض نفاها، وبالتالي تبقى سنه غير مؤكده، لان احنا هنقدم المثبت على الناس فنقول انها صليت لكن لم يداوم عليها فيراها الجميع، وبالتالي فهي غير مؤكده لكنها سنة. من صلاها فلا بأس، ومن لم يصلي فلا بأس. النقطة الثانية ان محمود بن الربيع اهو بيحكي القصة، وعرفنا ان من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله حرم الله عليه النار. فاضل الحديث عندك واحد وتخلص الباب. ايوه. باب التطوع في البيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. عشان كده قالوا ان صلاة النافلة في البيت افضل من صلاة النافلة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلي لبيتك نصيب من صلاتك، مقصود بها صلاة النفل مش الفرض، لان الفرض في المسجد افضل من البيت ب27 درجة، لكن صلاة النفل في البيت أفضل. ما تجعلش البيت قبر. قالوا يعني إيه ما تجعلش البيت قبر؟ قالوا يعني ما تبقاش أنت في البيت زي الميت، ما هو الميت ما بيصليش، واللي ما بيصليش في بيته أكنه ميت، أكنه في القبر. وناس قالت تخلي البيت زي القبر معناها إن البيت ما فيهوش صلاة لأن القبر لا صلاة فيه. فناس قالت كده وناس قالت كده. خلاصة الكلام إنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بان احنا نصلي النوافل في البيت. لو انت في المسجد على طول بتصلي الفرائض كلها في المسجد هتصلي النوافل طبعا في المسجد، ما انت مضطر، جيت عشان الفجر هتصلي ركعتين هنا، جيت عشان الظهر هصلي ركعتين اللي قبليه واللي بعديه هنا، العصر مفهوش، المغرب اديك صليت السنه بعديها في المسجد، العشاء كذلك، طب اعمل ايه؟ يبقى مفيش مانع انك انت في بيتك بقى تصلي اي وقت ما دام في وقت حل النافله، تصلي ولو ركعتين في بيتك كل يوم، لو صلواتك كلها في المسجد يبقى تخلي في بيتك ولو ركعتين بالنهار وركعتين بالليل عشان تبقى جعلت البيت نصيب من الصلاه.